هذا السؤال يتعلق بي. يقول ذكرت الشيخ في فتحة العيد أن الغنم الذين يرعون في الماء الذي فيه نجاسة لا يجوز للأضحية، فهل يجوز الرعي في الماء الذي فيه نجاسة لغير الأضحية؟ أنا لم أقيد لترعى في الماء الذي فيه نجاسة، أنا قلت والتي تتغذى بالنجاسة، تتغذى بالنجاسة يشمل الأكل والشرب، هذه يسميها العلماء الجلالة. وفي الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، وهذا محل اتفاق بين العلماء، والجلالة هي التي تتغذى على النجاسة، تتغذى على النجاسة. وجاء عن ابن عمر وغيره أنها تمسك ثلاثا حتى تطهر، وهل إمساكها ثلاثة أيام مطلق في كل البهائم أو أنه خاص بالغنم أو بالإبل؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، والأظهر أنها تمسك حتى يعني يتغير لحمها من حيث ما أكلته من النجاسة ثلاثة أيام تقريبا، فتذهب النجاسة التي أكلتها وتزول وتستحيل، ثم له أن يأكل منها. فإن كانت أضحيته قد أكلت من النجاسة ولا يزال على العيد أكثر من ثلاث أيام فيمسكها ويعلفها طاهرا وتصلح عند ذلك للأضحية. أما إذا كان بينها وبين العيد يوم أو أقل أو أقل من ثلاث فهذه لا تجوز لأضحية العيد، وأما للأكل فأيضا غير جائزة حتى يمسكها ثلاثا، والعلم عند الله تعالى.